بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قصيدة الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي المعروفة بنونية القحطاني. قال رحمه الله تعالى: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأمضي مآربي، واجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أذني وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وآل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أصبر بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحم يمادني، واصل به قلبي من الأبغان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي أعويتني وحضرتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، وعطفت منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عنا بصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحقت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك بالدجى أركاني، ولا أذكرنك قائما أو قاعدا، ولا أشكرنك سائر الأحيان، ولا أكتمن عن البرية خلتي، ولا أشكون إليك جهد زماني، ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، ولا أحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولا أجعلن رضاك أكبر همتي، ولا أضربن من الهوى شيطاني، ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى، ولا أقبضن عن الفجور عناني، ولا أمنعن النفس عن شهواتها، ولا أجعلن الزهد من أعواني، ولا أتلون حروف وحيك بالدجى، ولا أحرقن بنوره شيطاني، أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية. فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني. فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهواني. أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آن. من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أوان. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. قل غير مخلوق كلام إلهنا وأجل ولا تك في الإجابة واني. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان. الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغابيا إن القدور تفور بالغليان. دل بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان. يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتان. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. والله يومئذ يجيء لأرضنا مع أنه في كل وقت داني. وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان. والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الوردان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من الأقيان. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان. والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان. وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان. حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة والي. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان. مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان. وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان. صلى النبي به ثلاثا رابة وروى الجماعة أنها ثنتان. إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. والله ما جعل التراوح منكرا

وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرسومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة والله ذو عفو وذو غفران. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. اروي الحديث المنتقى عن اهله سيما ذوي الاحلام والاسنان. كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان. واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان. واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان. لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان. إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. والعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان. جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان. لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان. لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد ووجدادهم فرض على الإنسان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إلى أحياني. احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان. ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يا تلجان. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كن طالبا للعلم وعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان. علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا والذي برأ الورى وبراني. من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني. إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقاني. بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان. وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مسابر شيطاني. لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان. والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبران. من قال إن الغيث جاء بهنعة أو سرذة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان. وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان. وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواظ النار في العدران. علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان. لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران. فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان. أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان؟ أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان؟ أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان؟ أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان؟ الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما أتقان. قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان. أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مرتبطان؟ يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني، وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدنان. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان. وبه أتى لوط وصاحب مدين، فكلاهما في الدين مجتهدان. هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان. هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان. هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. وله دعا عيسى ابن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان. والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمع على الصبيان. وكمال دين الله شرع محمد، صلى عليه منزل القرآن. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم صنفاء في الإسرار والإعلان. ولملة الإسلام خمس عقائد، والله أنطقني بها وهداني. لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا، فكلاهما في الصحف مكتوبان. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. كن جلس بيتك إن سمعت بفتنة، وتوق كل منافق فتان. أدي الفرائض لا تكن متواليا، فتكون عند الله شر مهان. أدم السواك مع الوضوء فإنه مرض الإله مطهر الأسنان. سم الإله لدى الوضوء بنية، ثم استعذ من فتنة الولهان. فأساس أعمال الورانياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. وإذا استوت رجلاك في خفيهما، وهما من الأحداث طاهرتان. وأردت تجديد الطهارة محدثا، فتمامها أن يمسح الخفان. وإذا أردت طهارة لجنابة، فليخلع ولتغسل القدمان. غسل الجنابة في الرقاب أمانة، فأداؤها من أكمل الإيمان. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان. وإذا عدمت الماء كن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران. متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزئتان. والماء ما لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان. فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان أبلغ وصفه هذان. فإذا تغير لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغدران جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقظان. والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان. إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتدئان. واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران. لا تكثرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان. نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة بالسر والإعلان. ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران. ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان. والغسل فرض من ثلاثة أوجه لفت المني وحيضة النسوان. وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان. فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلان. والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان. ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أو لا فغاية طهرها شهران. لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني. قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران. والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان. في الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان. أقم بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني. كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان. وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل فقع شاسع ومكان. ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان. صل الصلاة الخمس أول وقتها لكل واحدة لها وقتان. وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان. والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان. والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان. وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان. وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران. فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان. والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلان. ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان. سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان، فحرمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان. لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان. إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان. أحسن فلا تك راكعا أو ساجدا بتطمعن وترفق وتدالي. لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشى بقلب خائف رهبان. لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالأركان. بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان. يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان. إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني. وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران. عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مرغوبان. حصن صيامك بالسكوت عن الخنا أطبق على عينيك بالأجفان. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان. لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شان. لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان. وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو كنت بالنساك مثل بناني. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخوان. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان. إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله ممقوتان. واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان. لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان. لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخرجان. وإذا نذرت لكم بنذرك موفيا فالنذر مثل العهد مسؤولان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. لا تفني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان. فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان. واثبت بصبرك تحت أنوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان. واطعم برمح الحق كل معاند لله بر الفارس الطعان. واحمل بسيف الصدق حملة مخلصا متجرد لله غير جبان، واحذر بجادك مكر خصمك إنه كثال بالبري ثر وغاني. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان. وإذا غلبت الخصم لا تهزى به فالعجب يخمد جمرة الإحسان. فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انثنى فسطى على الفرسان. واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران. ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان. فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة ألجمت ببيان. لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان. واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان. ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان. ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحتكمان. كن طول دهرك ساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمل الكتفان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان. من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عاني. فإذا فعلت الخير لا تمنن به لا خير في متمدح منان. اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان. لا تشكون بعلة أو قلة فهما لعرض المرء فاضحتان. صن حر وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان. بالله ثق وله أنب وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معاني. وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني. وإذا ابتليت بعسرة واصبر لها فالعسر فرد بعده يسران. لا تحسب بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان. أقل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان. أضمئ نهارك تروى في دار العلا يوما بطول تلهف العطشان. حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء فيما مع التقليل والإدمان. إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان. دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان. وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآن. لا تدخل الحمام شبعان الحشاء لا خير في الحمام للشبعان. لا تفن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان. لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القضبان. إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني. وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان. أشهى وأوفى في النفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثان. وحنينه في الليل أطيب مسمعا من نغمة النايات والعيدان. أرضى عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان. زهد عن الدنيا وزهد في الثناء طوبى لمن أمسى له الزهدان. لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان. واحفظ لجارك حقه وذمامه ولكل جار مسلم حقان. واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالطيب الضيفان واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران. واصدق ولا تحلف بربك كاذبا وتحر ذي كفارة الأيمان. وتوق أيمان الغموس فإنها فدع الديار بلاقع الحيطان. حد النكاح من الحرائر أربع تطلب ذوات الدين والإحصان. لا تنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان. عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان. تطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان. وحدودهن على ثلاثة أقرء أو أشهر وكلاهما جسران. وكذاك عدة من توفي زوجها 70 يوما بعدها شهران. عدد الحوامل من طلاق أو فنى وضع الأجنة صارخا أو فاني. وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعان. من لم تحض أو من تقلص حيضها قد صح في كلتيهما العددان. كلتاهما تبقى 3 أشهر حكما هما في النص مستويان. عدد الجوار من الطلاق بحيضة ومن الوفاة 5 والشهران. فبطلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني. وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان. فلتنكحا زوجيهما عن غبطة ورضا بلا دلس ولا عصيان. حتى إذا امتزج النكاح بدوسة فهما مع الزوجين زانيتان. إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيسان. لعن النبي محللا ومحللا أكلاهما بالشرع ملعونان. لا تضربا أمة ولا عبدا جنى فكلاهما بيديك مأسوران. أعرض عن النسوان جهدك وانتبه لعناق خيرات هناك حسان. في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوظة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر الخدود عواتق الأجفان. فلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا هيف الخصور نواعم الأبدان. خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان. طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان. يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان. لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكيان. يتنازعان الكاس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحان. ولربما تسقيه كاسا ثانيا وكلاهما برضا بها حلوان. يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوصل مشتملان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بأن ذي صفوة الجيران. هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان. وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان. تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان. وخواتم من عسجد وأساور من فضة كثيت بها الزندان. وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان. وصحابهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. وأمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية باتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان. لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئذان. لا تجزعن إذا دهتك مصيبة إن الصبور ثوابه بافان. فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لا الله حسبي وحده وكفاني. وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميراث والقرآن. علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان. لولا الفرائض ضاع ميراث الورى ودرى خصام الولد والشيبان. لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأمان. حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيوان. مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي فاسقتان. ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعن الرصبان. ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان. لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. دع أشعريهم ومعتزليهم يتنافرون تنافر الغربان. كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان. فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم بران. من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدران. لا تستكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان. والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان. أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان. لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان. وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان. كلتا يدي ربي يمين وصفها فهما على الثقلين منفقتان. كرسيه وسع السماوات العلى والأرض وهو يعمه القدمان. والله يضحك لا كضحك عبيده والكيف ممتنع على الرحمن. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان. لسنا نسبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان. فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان. حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فان. وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان، وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان. وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن. إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت لأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان. هو في المصاحف والصدور حقيقة أيقن بذلك أيما إيقان. وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثمان، هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان. حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان. من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة اللحيان، فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معرة النعمان. خالطتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني. تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان. ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان. والآن أهجو الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان. يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت والحيتان. كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان. فلأنصرن الحق حتى إنني أسقو على ساداتكم بطعان. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعبان. بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خوان. أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنان. إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان. من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان. أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم واني. عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن. وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن. هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان. سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان. ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني. إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضبته بنواجذ الأسنان. يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان. جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان معاني. خرج القوافي بالمدائح والهجاء فكأن جملتها لدي عواني. يهوي فصيح القوم من لهواته كالصخر يهبط من ذرى كهلان. إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان. هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان. هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدران. هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعدان. لتكن لأهل الحق شهدا صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحان. وأنا الذي حضرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان، ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي، وصفعت كل مخالف صفعان. أبياتها مثل الحدائق تجتمع سمعا وليس يملهن الجاني، وكأن رسم سطورها في طرسها وشي تنمقه أكف غواني. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان، وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.